لأنهم قد اعترفوا أنهم يدخلون النار أياما معدودات. وقد أخذ الصوفية من الآية أن المحب لا يعذب حبيبه. طبعا المحقق جزاه الله خيرا قال: قال ذلك أبو بكر الشبلي الصوفي لابن مجاهد المقرئ في محادثة جرت بينهما في مجلس، أوردها الخطيب البغدادي بإسناده في تاريخ بغداد، وابن الصلاح في طبقات الشافعية، وفيها كما عند الخطيب. ثم قال الشبلي له أي لابن مجاهد: قد أجمع الناس أنك مقرئ الوقت، أين في القرآن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ قال: فسكت ابن مجاهد. فقال له أبي: قل يا أبا بكر. قال: قوله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ فقال ابن مجاهد: كأنني ما سمعتها قط. إذن قال ابن جزي: وقد أخذ الصوفية من الآية أن المحب لا يعذب حبيبه، ففي ذلك بشارة لمن أحبه الله. نسأل الله أن يجعلنا ممن أحب الله وقام بأداء حقه، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يحبه الله تعالى وممن يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم أجمعين من المتحابين فيه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.